قال الإمام مالك رحمه الله: ما ينهى عنه من الضحايا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. مجيء مالك رحمه الله في هذا الباب في أوله بما لا يجوز أن يضحى به هو عين الفقه والاستنباط من المنهج النبوي الكريم ومن كتاب الله العظيم. ماذا يقول مالك؟ قال: أن البراء بن عازب أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ سئل ما يتقى. شفت السؤال هنا فقيه شوي أكثر من ذاك. ماذا يتقى من الضحايا؟ جاء الجواب مطابق: يتقى كذا وكذا. ماذا يتقى من الضحايا؟ اتقى كذا أي تجنبه وجعل بينه وقاية، وهو المنع. بمعنى: ما الذي يمتنع أن يضحي به المضحي؟ ماذا نترك ونتقي وندع ونتجنب من أنواع بهيمة الأنعام في الضحية؟ فإذا عرفنا ما نتقيه يبقى الباقي إيش؟ نأتيه ونضحي به. نعم. يقول البراء: أشار بيده صلى الله عليه وسلم وقال: أربعة. وأشار البراء بيده وقال: يدي أقصر من يد رسول الله. شوف يا أخوان الأدب مع رسول الله. شوف الصحابي لا يريد أن يشير بيده كما أشار صلى الله عليه وسلم بيده، ويقول: يدي أقصر من أن توضع موضع يد رسول الله بمجرد الإشارة. ما قالش هكذا، أستغفر الله العظيم، يعني كأنه يقول: يدي أشير كما يشير رسول الله، مع أنه هناك الأحاديث المسلسلة، المسلسل بتشبيك الأصابع. قال: وشبك بين أصابعه، وحدثنا فلان قال وشبك بين أصابعه، فهو مسلسل بإيش؟ تشبيك. أنتم في مصطلح الحديث أو غيرها. فتبسم فقال فلان وتبسم، كل ذلك ليحكي الصورة التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداء. ولكن هنا البراء يعطينا نوعية من أدب جديد. إذا كانوا يحترمون صورة إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكف يده من أن يشير بها أو يشير للتعليم، ولكن يحتاط ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارضى عنهم وارضاهم، اللهم اجزهم عنا وعن رسولك خير الجزاء، اللهم علمنا أدبنا بآدابهم يا رب العالمين. يقول: فأشار بأصابعه. أربعا. الأولى إيش؟ نحن نعد ما نشير. العرجاء البين عرجها. العرج عيب في إحدى الرجلين تعرج به، والعرج قد يكون خفيفا وقد يكون بينا أي واضحا. والفرق بين بينة العرج وغير بينة العرج: هل تلحق بجماعتها وتمشي معها أو أنها تعجز دونها؟ فإن كانت تواصل سيرها مع الغنم وتواصل مشيها وترعى رعيها فهذا عرج هين فلا مانع. أما إذا كانت خرجت مع الغنم، الغنم تروح هناك وتأكل وتشبع، وهذه لسه في الطريق حتى تحصل ليش المرعى، على ما تصل هناك يكونوا شبعوا، يجي راجع ما تكونش أخذت حظها، يبقى هذا عرج بين العرج، يؤثر في لحمها في سمنها في إجزائها، فهذا عيب من جانبين: عيب في الخلقة وعيب في نقص اللحم. نعم. البين ضلع، الضلع انما هو ايش؟ البئر يضلع، يضلع يعني يمشي ايش على باحدى رجليه يركز بها. تعرفون قضية النفر الاثنين حقون البئر اللي يضلع هذا، يذكرونها يمكن تحصلوها في بعض كتب الادب من باب الذكاء والفطنة وادراك العرب. نعم. البئر اللي كان ضاع على صاحبه ووجد اثنين يصفوه له وهم رأوه واشتكاهم على القاضي. اثنان كان في طريقهما فلحق بهم اعرابي وقال هل رأيتم بعيري؟ قالوا لا ما شفنا. قام واحد قال له تعال بعيرك يضلع؟ قال نعم. قال لا ما شفنا. جاتا قال بعيرك ازعر مقطوع الذنب؟ قال نعم. قال روح ما شفناه. ناداه تال قال بعيرك شايل ملح وتمر؟ قال نعم. قال روح ما شفناه. قال بعيرك اعور؟ قال نعم. قال بس روح ما شفناه. قال والله ما اخذوا الا انتم، وصفته بكل شيء. فاخذهما الى القاضي، قال هذول اخذوا بعير وقصتي معهم كذا وكذا وكذا وكذا. قال والله يا القاضي شوف والله ما رايناه ولا شفناه. قال كيف عرفتم اوصافه بهذا الوضع واخذتوه؟ الله يرحم القضاة، أمر مشكل صحيح يعني. قام الأول قال أما أنه أزعر فلأنه أخرج بعره وبقي في مكانه، وعادة البعير أن يحرك ذنبه فيفتت البعر. أما أنه لا اسم الله أنا بين إيش ضلعها، فلأنه إحدى أقدامه لا تتمكن من وطئ الأرض بقوة. وكيف عرف أنه أعور؟ قال لأنه يمر في الطريق بالمرعى على جانب مرعى جيد فلا يأخذ منه شيء، ويمر بمرعى قليل فيأخذ منه، فعرفنا أن الجهة التي يترك الرعي فيها مع وجود الربيع والمرعى أنها لا تبصر، فعرف أنه أعور. كيف عرفتم أنه يحمل ملح وتمر؟ قال حينما نزل وقام الدبان نزل على محل على جهة من شقي الحمل، فكان محلها تمر وينزل فيه الدبس فينزل الدبان، أما جهة الملح ما ينزل فيها. فقال القاضي لصاحبه اذهب وابحث عن بعيرك، هؤلاء والله ما أخذوه. ثم قال والله هؤلاء الناس لهم شأن. قال والعوراء البين عورها، العوراء البين عورها ايضا مثل الايش العرجاء البين ايش ضلعها. اذا كان العور خفيف لا يمنعها من ان تتمكن من رؤية المرعى امامها وتشبع. وهنا للعلماء الاصوليين مبحث فيما يسمى القياس الاولوي. نص الحديث العوراء البين عورها، العمياء يجوز أن يضحى بها ولا من باب أولى لا تجوز؟ من باب أولى لا تجوز. بعض الأصوليين يثيرون البحث ويقولون المانع من إجزاء العوراء هو ضعف علفها وقلة سمنها. هذا المعقول ولا لا؟ المعنى المعقول في الضحي. فقالوا بمقتضى قياس الأولوي، والشافعي رحمه الله يسميه الإيش القياس في معنى الأصلي، قد تكون العمياء أكثر سمنا من العوراء. وكيف هذا؟ قالوا العوراء تذهب مع الغنم تحصل اللي تقدر عليه، أما العمياء فيربطها صاحبها في البيت وتصبح داجنة ويأتي هو لها بالعلف إلى إيش إلى حدها. فقد تجد من حظ العلف أضعاف ما تجده العوراء في إيش في المرعى، فتسمن أكثر من إيش من العوراء. هذا يسمونه القياس الإيش الأولوي. هل يرد القياس الأولوي باحتمال أم لا؟ الجمهور على أن العور من حيث هو عيب خلقي كما سيأتي ناقصة الخلقة، فإذا ضحى بعوراء سمينة هي ناقصة عين، وستأتي الصفات التي تعتريها إن شاء الله. إذن العوراء البين مثل العرجاء البين، أما إذا كان مجرد ضعف البصر أو مجرد ضعف الرؤية فهذا لا يضر. نعم. كذلك المريضة البين مرضها، الحيوانات يعتريها المرض، ومن هنا وجد الطب البيطري. فإذا مرضت يؤثر على أكلها ويؤثر على لحمها وتقل قيمتها، فيأخذ إنسان يأخذ 10 من الأغنام مريضة بواحدة صحيحة، ولهذا المريضة البين مرضه. أما مرض خفيف تكح، مرض خفيف شوك في لسانها هذا يندر، مرض خفيف بأي الحالات التي تعتري الحيوانات من المرض الذي لا يمنعها أن تستوفي رعيها ولا يؤثر على لحمها. نعم. العجفاء التي لا تنقي، يقولون العجف هو الضعف مثل ما بيقولوا جلد على عظم، عجفاء لا لحم فيها لا تنقي. الانقاء هو ملء ساق العظم مخا، لا يوجد المخ في عظامها، الساق الذراع اليد هذه عظام خالية ليس فيها من الشحم الداخلي، وقلة الشحم في الداخل تدل على قلة المؤونة او ما يمد هذا الداخل من ايش، من مادة تربي هذا الغذاء او هذا الشحم. فالعجفاء التي لا تنقي لا يوجد فيها مخ كما يقولون هذه ايضا لا تجزئ، لانه يضحي فيها ايش، ما فيها لحم، ما يحصل الا العظم والجلد والكرش، ما هناك شيء، فهذا نقص خلقي. يقول مالك هذه الاربعة التي جاء النص فيها بانها إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل ماذا يتقى من الأضحية أو ماذا نتقي مما نضحي به، فبين لنا هذه الصفات الأربع، العرج البين والعور البين والمرض البين والعجف. العجف هذا لا يحتاج لأنه واضح ظاهر، هذه الصفات الأربعة لا يجوز للإنسان أن يضحي بها دون ما تعرض لسن، سنها كم لسه، هذا هو المبدأ في الصفات العامة، حتى ولو كان سنها مكتملة لكن هذه الصفات تمنع التضحية بها.